طيب ماشي، اهو في قول في التفسير اهو زي ما انت قلت. ماشي ماشي، لكن يظهر والله اعلم انه ايه على السياق، يظهر والله اعلم ان القول الايه الاول اقوى، لكن خلاص يعني في قول في التفسير كده ماشي الحال. ماشي طيب، قال سبحانه وتعالى: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال. فقالوا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم. لا سبيل لكم بقى، مش لهم، لا سبيل لكم إلى قتالهم، ولا يعني كأنه هو اللي بيتكلم عنهم يعني، كأن الشيخ مثلا الشيخ سعد هو اللي بيتكلم عنهم، لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. فأووا إلى الكهف، أو فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقه. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقه، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة. ولهذا قال: وترى الشمس، وانتوا عارفين الآيات يعني هنقراها كمان شوية، لكن من المعاني الجميلة الحقيقة لما كل ما أقرأ هذه الآية أو يعني هذه الآيات هذه القصة، معنى لازم يجي في ذهني وما أعرفش أتجاوزه يعني، وهو أن كنت أسأل سؤال يعني في لما أجي أشرح الآيات دي، أسأل الناس سؤال أقول لهم إني متى كان بدء أمر تهيئة الرب عز وجل الأمر لهؤلاء الفتية، يعني هذه القصة ابتدت من إمتى؟ حد يقدر يقول لي كده؟ أيوة أحسن دي، بداية القصة منذ أن خلق الله الكهف على تلك الصفة التي ستأتي. شايفين يا جماعة الله عز وجل كيف يهيئ الأمر لأوليائه وتتعاقب أجيال ويموت جيل وينقرض جيل ويأتي جيل، والكهف خلق على هيئة وصفة لوظيفة ستكون بعدها بمئات السنين أو بآلاف السنين. سبحان الله. وساعتها أسأل الشباب دايما أقول لهم: أيهم يعني أي الأمرين أعجز، إن الله عز وجل يحفظ أجسادهم بغير سبب، أو أنه يحفظ أجسادهم بأسباب؟ طبعا الرأي اللي يجي يقفز في الذهن كده في أول الأمر يقول لك من غير سبب، يعني يناموا وما يبقاش فيه سبب لحفظ الأجساد، لا شمس بتخش ولا هواء ولا ريح ولا أي حاجة، والأجساد تبقى محفوظة، يقول له ده طبعا أعجز. فأقول لهم: لا، لو تدبرت الأمر على ما ذكرناه لوجدتم أن ذلك أعجز. إن كهف يخلق يوم يخلق على تلك الصفة، ثم يسوقهم القدر إلى هذا الكهف بعينه. مش بس كده، وما ينموش غير في الحتة اللي هي الفجوة، الفجوة اللي منه دي. يعني ما ينموش في أي حتة في الكهف. وفي العادة تلاقي الحد يجي ينام كده يقول لك يا أخد جنب كده نام، لا ده راحوا ناموا في الفجوة. قالوا الفجوة دي كانت عاملة طيار ريح، الريح يدخل من تحتهم ومن فوقهم وفي هذه الفجوة، فلا يسرع الفساد إلى أبدانهم. فده لو تأملتوا يا شباب تلاقوا هذا أعجز، وهذا أدل على قدرته سبحانه وتعالى. ماشي. وهذه سنن الله عز وجل في الكون. نعم قد تتخلف أحيانا، إن الله عز وجل يبطل الأسباب أحيانا أو يفعل شيئا بغير سبب، لكن السنة المضطردة في الكون أن كل شيء بسبب. ماشي. ليه بقول الكلام ده؟ بعض الناس بيبقى يعني يظن انه ايه، يعني علامة الصلاح وعلامة الولاية ان ايه تتعطل بقى الاسباب، وانه ايه الولي ده لازم يبقى عنده كرامة كده ان من غير سبب يعمل الحاجة. لا مش شرط، لا مش شرط. اهو اصحاب فتية الكهف سادات الاولياء، سادات الاولياء، ومع ذلك شوفوا الاسباب. وترى الشمس إذا طلع، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء بقى قاطبة، مش كده؟ وتلاقي في حتت كتير لا الأسباب حاضرة وبقوة، يعني في طريق الهجرة الأسباب حاضرة وبقوة، يتخذ خريتا ماهرا ويعمي على الناس ويخرج متخفي صح؟ الإسراء والمعراج الأسباب حاضرة وبقوة، مع انها كل رحله كلها اصلا معجزه، اصلا ينزل من على البراق عند باب عند بيت المقدس يقوم عامل ايه البراق اللي هو دبه ماموره اصلا، يعني هي يعني دبه ماموره هتمشي هتجري، لا يقوم يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام، يربط البراق اخذا بالاسباب، مع انه لو سابه مش هيمشي البراق، ده هو مامور مش كده. مريم الأسباب حاضرة وبقوة، وهزي إليك بجذع النخلة، مش إيه مش أقف تحت النخلة هينزل، لا وهزي إليك بجذع النخلة، الأسباب حاضرة، واضح يا جماعة. طيب وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. برضو ليه بقول كده أنا، إيه اللي جابني بقى في الحتة دي؟ عشان ما نيأس يا شباب من وضع الأمة دلوقتي، وضع الأمة دلوقتي لغياب الأسباب، لغياب أسباب النصر. ما تستنوش انه ينزل نصر كده من السماء على ناس ما تستحقهوش، ما بقولش ما تستنوهوش يعني مش هيحصل، دي في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يحدث ولا لا يحدث دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن بالاسباب وبسنن الله الكونية ده بعيد، يعني عشان ما نبقاش قاعدين مستنين يعني مستنين حاجة تحصل، لا هو ما فيش حاجة هتحصل في جيل زي اللي احنا فيه ده، اللي هو احنا يعني ما يعني احنا اسوأ الناس، ما فيش حاجة هتحصل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طيب احنا عاوزين تغيير قوي يحصل مش كده في الدنيا، يعني تغيير في معادلة القوة، ده تغيير بسيط يعني، ولا انتوا شايفينه تغيير كبير؟ تغيير كبير مش كده، لازم يكون في مقابله تغيير برضو كبير. يعني دلوقتي احنا بنقول عاوزين موازين القوة تتغير في العالم، يعني امريكا تنهار لان هي الراعي لاسرائيل بالاوروبا مش كده، عاوزين حاجه يعني. طب ده تغيير كبير، ده يعني تغيير دراماتيكي زي ما بيقولوا يعني. ده يبقى طالما ده تغيير كبير يبقى محتاج له ايه عشان يحصل؟ تغيير كبير برضه، ما هو ربنا اللي قال كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاحنا لو كل واحد يسال نفسه بقى منذ بدايه الاحداث الى اليوم، مش هقول اتغيرت ولا لا، لاني انا متاكد ان الاجابه هتكون احنا اتغيرنا. اتغيرت تغيير كبير؟ ده السؤال بقى، ده السؤال. اتغيرت تغيير كبير يحدث ذلك التغيير الكبير في معادله القوه في العالم؟ ده السؤال يا شباب. ماشي، لكن احنا ماشيين اضعف المشي واوهن المشي بنتغير، بس مش بالقوة المطلوبة. يعني عندنا اكتر من كده يا شباب، جميل جدا ان احنا بنتغير، يعني عشان برضو ايه، الناس دايما تقول لك انت اخطأ على طول كده، بتجلد فينا كويس ان احنا نتغير، جميل، ولكن محتاجين نزود تاني. ماشي، طيب. فالآيات اللي جاية دي بقى يقروها بهذه النفسية، نفسية الإله العليم القدير الخبير الذي خلق الكهف يوم خلقه على تلك الصفة التي سنراها. عجيب والله، والله يا جماعة معرفش، يعني دايما الآيات دي من جوه كده، يعني إيه، تشعرني بعظمة الله عز وجل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها، وهم في فجوة منه أي من الكهف، أي مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. شوفوا بقى، ذلك من آيات الله دي، نستشعرها بقى. يعني كأن واحد جه يقول لك إيه، طب ما هو لو من آيات الله بقى ما كانوا يبقوا في الشمس وفي الحر وفي الفضاء كده وما فيش ريح وما، وفي الآخر ربنا يحفظ، دي بقى اللي تبقى آية كبيرة. نقول لك لا، طبعا آية كبيرة وكل حاجة برضو، يعني إنما الأكبر ما ذكرنا لو تأملنا، ذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله. الله أكبر. هنا يا جماعة، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، بعد ذكر هذا الأمر، والله أعلم، يعني شوفوا في التفسير، أن هداهم الله عز وجل لاختيار هذا الكهف. يعني هنا من يهدي الله فهو المهتد، واضح طبعا المعنى في الهداية الشرعية، الهداية للشرع وللدين وللتوحيد وكذا وكذا، وهذا حدث في قص في أصح مع أصحاب الكهف طبعا، لكن سياق الآية هنا إنه فكرة الكهف والشمس والفجوة وذلك من آيات الله، وبعدين من يهدي الله فهو المهتد، وكأنك تحتاج إلى هداية الله عز وجل حتى في تفاصيل يومك، في اختيار سكنك، في اختيار دابتك سيارتك، في اختيار زوجك، في اختيار لبستك. يعني كأني بهم، ها هنروح الكهف ده ولا الكهف ده، نطلع الجبل ده ولا الجبل ده، نمشي يمين ولا شمال، من البداية أصلا، من البداية كده طالعين من المدينة، أنا نمشي شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، محتاج هداية. فمشيوا ناحية الكهف، ولا نقول ناحية الشمال مثلا، يعني مش عارف، وهم ماشيين أكيد في اختيارات أخرى في الطريق، يعني أنت في كل طريق بتمشي في اختيارات، في اختيارات. طب إحنا مشينا خلاص ناحية الشمال، ها طب نطلع الجبل ولا ننزل السهل ولا نمشي في الوادي ولا نعمل إيه، فلا نطلع الجبل، طب الكهف ده ولا ده، تفاصيل تفاصيل كتير. مين اللي هداهم لكل ده؟ ممكن في تفاصيل حياتك تبقى انت يعني فاكر ان انت بقى اللي ايه، ابو العريف وانت مسوق يا ابني، الله عز وجل يهديك وكذا وكذا، فانت لازم تلمح هذا المعنى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حتى لو جه دعاة الارض كلهم، لو اجتمع كل الأنبياء من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان يرشدوا واحد أضله الله، ها ايه اللي هيحصل؟ طيب، من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، والحال أنهم نيام، قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد، يعني لو غمضوا. فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. يا جماعة ركزوا في هذه التفاصيل، لماذا؟ مش في حدوثها، في ذكر الرب له. يعني كان ممكن يبقى خلاص، يعني هم خلاص دخلوا الكهف وربنا حفظهم، وإزاي حفظهم؟ لا، ربنا ذكر تلك التفاصيل ماشي، ويمكن تفاصيل أخرى الناس يستهويها، التفاصيل دي لم تذكر، مش كده؟ أسميهم إيه؟ عددهم إيه؟ بل لما خاضوا في العدد الله عز وجل أرجع العلم إليه ولم يحسم الأمر ماشي. بعض العلماء استنبطوا يعني العدد من إيه؟ من السياق، لكن الشاهد يعني، لكنه ذكر تلك التفاصيل بقى، وكأن هنا في معنى، في معنى، وهو ما ذكرنا ماشي، أن الله عز وجل سننه لا تتغير ولا تتبدل، في أسباب ماشي، ولو شاء لفعل ذلك بغير سبب، لأن الموضوع كله أصلا كله كرامة، كل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة كرامة، يعني حتى ما حدث لهم كرامة، طب لو حدث بغير أسباب كرامة، لكن أبى الله إلا أن يكون لذلك أسباب، يعني الأسباب دي بمجردها لا تستقل بهذه النتيجة. يعني كل الأسباب دي يا جماعة لو حطينا فيها واحد دلوقتي هينام 309 سنة ويقوم زي ما هو؟ لا برضو، مش كده؟ يعني هو الكرامة حاضرة، الكرامة حاضرة وبقوة، ولو جبنا نفس الكهف هو بنفس التفاصيل بنفس كل حاجة وحطينا واحد فيه مش هينام 309 سنة ويقوم، يعني مش هتحصل. لكن أبى الله إلا أن تكون الأسباب حاضرة وبقوة في القصة وتذكر بتفاصيلها، وتذكر بتفاصيلها ليه؟ أولا نعيش بقى مع قدرة الله عز وجل، وهذا المعنى. المعنى الثاني معنى الهداية اللي قلناه، ما يهدي الله فهو المهتد، وإنك محتاجها قد إيه في تفاصيل حياتك اليومية، اليومية ماشي، أمشي من الطريق ده ولا من الطريق ده، انتوا فاهمين واصلين لفين يا جماعه؟ فمحتاج الهدايه في تفاصيلك اليوميه، يبقى ده المعنى الثاني. المعنى الثالث ان احنا ما نستناش حصاد من غير بذر وسقي، لا، لازم نرمي البذره ولازم نسقي ولازم نستنى عشان ناخد الثمره، مش هننام ونصحى نلاقي اليهود اهلكوا، الا ان يشاء الله شيئا اخر لحكمة منه سبحانه وتعالى، لكن كسنن الله عز وجل وأسباب وكذا لا، ده مش هيحصل. فلو احنا مستنين ده يعني كل يوم بننام كده وإيه وفاكرين هنصحى تاني يوم هنلاقي المعادلة اتقلبت، يبقى احنا ما احناش فاهمين سنن ربنا سبحانه وتعالى، مش فاهمين ماشي. يبقى هنا الإلحاح على معنى وجود الأسباب المفضية لهذا الأمر الذي هو أصلا لا تستقل به الأسباب، لا تستقل به الأسباب، لكن ذكرها ليه فايدة ماشي. طيب قال: والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، وأن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف